بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا

وسوف تسألون.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخير ونادوا يا مالك ليقول سلام فسوف